مس ومس المرأة بشهوة. مس المرأة عده بعض أهل العلم ناقض من نواقض الوضوء مطلقا، مجرد أن يمس المرأة فهو ناقض ولا يلتفت إلى الشهوة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وكان يستدل بالآية أو لامستم النساء، يقول والمس هو على حقيقته. وخالفه في ذلك الجمهور وذهبوا إلى أنه لا ينقض الوضوء، وأن المقصود بالمس في الآية أو اللمس الجماع، لأن سياق الآية يدل على ذلك، فالآية تتكلم عن الطهارتين الكبرى والصغرى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فذكر الغائط والحدث الأصغر وذكر معه أيضا الحدث الأكبر. إذا ما وجدتم الماء في الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر فتيمموا صعيدا طيبا. يؤكد ذلك فهم السلف وتفسير السلف. ابن عباس جاء عنه بأسانيد صحيحة أنه كان يفسر اللمس بالجماع، وكان يقول إن الله عز وجل يكني بما شاء، لأن في القرآن كثير من الألفاظ جاءت ويراد بها الجماع لكن لم يأتي التصريح. مرة يقول لامستم، ومرة وقد أفضى بعضكم إلى بعض، الإفضاء ويقصد به الجماع، ولم يأتي التصريح أبدا بحقيقة الجماع. حتى كلمة الجماع هي ليست حقيقة الأمر، لأن الجماع أيضا هي كناية، كناية عن الوطئ، فهذا لا يعبر به أبدا لأنها من الألفاظ التي لا يستحسن ذكرها، ولم تذكر إلا في حديث ماعز لما أراد أن يقيم عليه الحد، لأنه فيه إقامة حد تلفظ بهذه اللفظة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حقيقة الجماع، وعبر بها كما في صحيح البخاري. لماذا؟ لأنه أراد أن يزهق نفسا، لو ثبت عنه هذا الأمر سيقتله فقتلوه بالرجم حدا. والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، بل جاء في سنن أبي داود وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه، هكذا تعبر عائشة، ثم يخرج إلى الصلاة، حتى قال عروة وما أراها إلا أنت، فضحكت عروة هي خالته، فيقول ما أراها إلا أنت، يعني أنت الذي كان يقبلك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحكت رضي الله عنها. وهذا الحديث صحيح، ويكفي أن البخاري رحمه الله صحح هذا الحديث، وهو حجة للأحناف الذين يرون أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وطائفة ترى الاستحباب، يستحب أن يتوضأ من ذلك، وطائفة تقيده بالشهوة كما صنع المؤلف وهو مذهب أحمد، قال مس المرأة بشهوة يعني هذا الذي ينقض. ونحن نقول إذا قبل امرأته بشهوة ولم يخرج منه شيء في الحقيقة لا ينقض الوضوء، لا ينقض، لكن لو علم من نفسه أنه رجل مذاء كثير المذي فإذا قبل قد يخرج شيء من ذلك، بل غالبا يخرج، فنقول نعم هذا في الواقع يتوضأ، لأن القبلة في حقه هي مظنة خروج المذي الذي هو من نواقض الوضوء، لا أن القبلة نفسها أو المس ينقض الوضوء. بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، فجاءت عائشة تتحسس، قالت فأخذت بقدمي وهو ساجد، فلو كان المس ينقض الوضوء لقال لها يا عائشة كيف تمسيني وأنا أصلي، وخرج من صلاته، حتى إن هذا كررت أنه سمعته يقول ثم ذكر الدعاء في سجوده. والعجيب أن الشافعية لما جاءوا لهذا الحديث وهم يرون أن المس ينقض قالوا لعلها مسته بحائل، في يدها شرابات أو في يدها شيء، وهذا من التأويل البعيد. فالصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد ألف شيخنا الشيخ مفلح الرشيدي كتابا عظيما في هذا، سماه توضيح المخبوء بتصحيح القبلة، بتصحيح حديث القبلة بعد الوضوء. كتاب ما شاء الله يقع يمكن في 200 صفحة في هذه المسألة فقط. الشيخ مفلح الرشيدي هو الآن مريض ودخل في غيبوبة، وهو من المحدثين حقيقة من علماء أهل الحديث. هذا الكتاب أظنه كان يباع في مكتبة النصيحة، توضيح المخبوء بتصحيح حديث القبلة بعد الوضوء. ذكر طرق الحديث وتكلم عن المسألة في الفقه المسألة. ومس الفرج أيضا من النواقض أن يمس فرجه. هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، وفي الحقيقة من نظر إلى الأدلة سيجد أن الأدلة فيها نوعا ما يظهر لك أنها متعارضة. حديث طلق، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج فقال إنما هو بضعة منك، في سنن أبي داود، إنما هو بضعة منك، كأنه يقول له هو كأنفك ويدك بضعة منك، يعني لا ينقض الوضوء. وحديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ، وجاء من حديث أم حبيبة وجاء من حديث غيرها من مس فرجه، وكلا الحديثين صحيحان. وإن كان طائفة تضعف هذا فتميل إلى القول هذا، وطائفة تضعف الآخر فتميل إلى القول، في الحقيقة الحديثان صحيحان، من نظر في أسانيدهما يجد أنهما صحيحان، حديث بسرة وحديث طلق بن علي. ولهذا لما كان الحديثان صحيحين يجب أن نوفق بينهما، فنقول من مس ذكره بشهوة فهنا يتوضأ. لماذا قلنا بشهوة جمعا بينه وبين حديث طلق بن علي؟ وأما من مس ذكره مجرد مس كما يمس يده وأنفه فلا ينقض وضوءه. هذا قول لطائفة من أهل العلم، وهم يعني يقيدون الأمر بالشهوة. هنا المؤلف ما قيده، قال مس الفرج، لأن هذا هو مذهب أحمد، مس الفرج. وشيخ الإسلام ابن تيمية اختار قولا انفرد به، وإن كان هذا القول أيضا ينسب إلى مالك رحمه الله، فقال يستحب الوضوء من مس الفرج. هكذا يقول شيخ الإسلام، يستحب الوضوء من مس الفرج، وهذا الذي أميل إليه واطمأنت إليه النفس أنه مستحب. فيحمل حديث من مس فرجه فليتوضأ استحبابا. لماذا؟ لحديث طلق إنما هو بضعة منك. ولا بد دائما الجمع بين النصوص، فإذا أمكن الجمع هذا الذي يجب عمله واللجوء إليه. أما إذا كان لا يمكن الجمع وتعارض فنرجح حديث على حديث، وإذا عرفنا الناسخ من المنسوخ قلنا لأن بعضهم ذهب إلى هذا ناسخ ومنسوخ، قال حديث طلق هذا منسوخ كان في أول الإسلام، وحديث من مس فرجه هذا في آخر الإسلام، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه ولا تاريخ، ولا يستطيعون أن يحددوا في ذلك تاريخ. فالصواب أن ما ذهب إليه ابن تيمية هو الذي تطمئن إليه النفس، يقال من مس فرجه يستحب له أن يتوضأ جمعا بين النصوص. وتغسيل الميت، يعني من غسل ميتا انتقض وضوءه. وفي الحقيقة هذا غير صحيح، وإن كان طائفة قليلة من أهل العلم ذهبت إلى هذا القول. لماذا؟ لأن جاء في الحديث المرفوع إن ميتكم ليس بنجس، جاء مرفوعا وجاء موقوف على ابن عباس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم، يعني يكفي أن تغسل يدك. قالوا هذا هو الصارف للحديث المشهور من غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضأ. أما الحمل فبالاتفاق أنه مستحب، من حمل الجنازة يستحب له أن يتوضأ لا يجب. والغسل نعم هناك خلاف يسير، لكن الحديث ليس فيه الوضوء، يقول من غسل ميتا فليغتسل، ما قال فليتوضأ. هذا الغسل مستحب. لماذا مستحب؟ لحديث ابن عباس إن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم، كما عند أحمد في المسند وعند الترمذي وعند أبي داود. وهذا هو الصواب، لا كما قال المؤلف جعلها من نواقض الوضوء، ليست هي من نواقض الوضوء. إذا كنت على وضوء وغسلت ميتا لا ينتقض الوضوء، لكن يستحب لك أن تغتسل. والردة وهي تحبط الأعمال كلها، يعني من نواقض الوضوء أيضا الردة، وهذا من مفردات أيضا مذهب أحمد. أحمد انفرد بهذا القول، وإلا الجمهور لا يرون أن الردة تنقض الوضوء. تعرفون ما معنى الردة؟ يكون مسلما فيقول كلمة الكفر فيرتد عن الإسلام إلى النصرانية، اليهودية، إلى غيرها من الأديان الباطلة، هذا هو الردة، ارتد عن الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، كما في صحيح البخاري. فهنا لماذا الحنابلة قالوا أن الردة تحبط العمل أو الوضوء؟ قالوا لأن الله في القرآن يقول من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهذا ارتد، والوضوء عمل، إذن حبط العمل. هذا دليل من؟ الحنابلة، على أن الوضوء إذا كان الرجل متوضئ ثم ارتد انتقض وضوءه. طيب رجع إلى الإسلام، نقول له توضأ، يعني مثلا توضأ لصلاة الظهر، خرج فأعوذ بالله في طريقه ارتد وكفر، ثم ندم وتاب واستغفر الله ورجع إلى الإسلام، قال أنا توضأت، عند الحنابلة يقولون إيش؟ أعد وضوءك، لأنك ارتدت عن دين الله، ذهب الوضوء وانتقض. والله يقول من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. عند الجمهور يقول لا، أنت وضوءك ما زال باقٍ. لماذا؟ قالوا لأن الحبوط، أي حبوط الأعمال، مشترط فيها أن تكون بالموت، إذا مت على هذا حبط عملك، أما ما دام أنك تبت العمل إيش؟ لا يحبط، يبقى على ما هو عليه. ما الدليل؟ قال الله فيمت وهو كافر في سورة البقرة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه، انظروا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فقيد الحبوط بإيش؟ بالموت. فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال الجمهور الحبوط يشترط له إيش؟ الموت، وهذا ما مات، هذا ارتد وتاب. وهذا هو الصواب، أن الردة ليست من نواقض الوضوء. لماذا؟ لأن الدليل الذي استدل به الحنابلة مقيد بماذا؟ بالموت. ثم ساق الأدلة لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني الغائط يقصد به ما خرج من السبيلين، لأنه بدأ به الخارج من السبيلين، أو لامستم النساء، مس المرأة بشهوة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، هذا الدليل على لحوم الإبل. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، غائط وبول ونوم، هذه كلها نواقض، النوم والبول وخروج أيضا الغائط. هذه الأدلة ساقها، يقول هذه هي أدلة هذه النواقض التي سقناها. ما ذكر دليل على الردة، لكن قال وهي تحبط الأعمال، هذا هو الدليل، ما دام أن الردة تحبط الأعمال إذن الوضوء انتقض. وقلنا أن الصواب قول الجمهور أن هذا الحبوط مقيد بالموت. ثم انتقل إلى باب ما يوجب الغسل وصفته. قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل وصفته. قال ويجب الغسل من الجنابة، ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطء أو غيره. الآن يريد يقول ما هي الأشياء التي توجب الغسل، فبدأ بقوله إنزال المني بوطء أو غيره. إنزال المني، يعني إذا نزل المني فيجب عليه أن يغتسل، سواء هذا النزول كان بوطأ أهله أو زوجته، أو أخرج المني بغير وطأ، كالذي والعياذ بالله مثلا يستمني وهي معصية لا تجوز، لكن أخرج المني، أو مثلا ما وطأ أهله لكن فعل باشرها حتى خرج منه المني، فهنا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء كما في الصحيح، الماء من الماء. ما معنى الماء من الماء؟ يعني الماء الذي تغتسل به هو من الماء أو بسبب الماء الذي خرج منك، وهو إيش؟ المني. هذا معنى الماء من الماء. يجب الغسل بالماء من الماء الذي خرج منك وهو المني. طيب، هنا زاد شيء آخر، قال أو بالتقاء الختانين. هذا معنى الجنابة، يعني رجل وطأ أهله والتقى فرجه بفرجها أو ختانه بختانها، لكن ما أنزل، ما حصل إنزال من المني، هل يجب عليه الغسل؟ نعم يجب عليه الغسل، شيء زائد على خروج المني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية مسلم وإن لم ينزل، تصريح وإن لم ينزل، حتى إذا ما حصل نزول مجرد الالتقاء. وهذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة في أول الأمر، اختلفوا، كان كثير من الصحابة يرون أنه لا غسل إلا بنزول الماء، بمعنى إذا ما حصل نزول الماء لا يجب عليه الغسل، نزول المني. فلو جامع زوجته ثم ما أنزل ما خرج منه المني فيقول لا يجب عليه الغسل. وهذا في الحقيقة كان في أول الإسلام ثم نسخ، في أول الإسلام كان هكذا، مجرد الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا إذا جاء الماء الذي هو المني، ثم نسخ هذا الأمر وقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية أيضا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، يعني حصل الجماع فقد وجب الغسل، وفي الرواية الأخرى وإن لم ينزل. مع ذلك كثير من الصحابة ما كانوا يعرفون بهذا الناسخ وأن الأمر نسخ، فكانوا يقولون إن الذي جامع زوجته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل ما دام أنه لم ينزل. عائشة كانت تنكر وتقول لهم أن هذا يحصل معي مع رسول الله ونغتسل، فكانت تنكر عليهم. ولهذا مرة ذكروا في ترجمة عبد الرحمن بن أبو سلمة بن عبد الرحمن، هو ابن عبد الرحمن بن عوف، كان يرجح هذا القول، وكان دائما يقول الماء من الماء، الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا بنزول الماء. فسمعته عائشة فقالت له إن مثلك كمثل الفروج، سمع أو سمعت ديك تصيح فصاح. الفروج، تعرفون الفروج؟ هو ابن الديك، تعرفون الديك ولا ما تعرفون الديك؟ ابنه الصغير الفرخ، يقال له فرخ. سمع أباه يرفع صوته، الديك له صوت، ففعل مثل أبيه، وهي تقول له أنت سمعت الناس ففعلت مثله. ثم روت له الحديث أنه بمجرد التقاء الختانين فهذا يجب الغسل. فعمر وأبو موسى ذهبوا إلى عائشة وسألوها، فلما أجابتهم بذلك خطب الناس عمر من على المنبر، وكان يقول من فعل هذا لا أفعلن وأفعلن، يعني إياكم أن تقولوا هذا القول أنه من فقط مجرد الجماع لا يغتسل لا بد من الماء، لا، بمجرد الجماع يغتسل ويجب عليه الغسل. فصار كالإجماع بعد أن خطبهم عمر ورجعوا عن هذا القول. إذن هذا هو الصواب كما أشار المؤلف، إنزال المني والتقاء الختانين. لكن هناك أمر، وهو إذا نزل المني بسبب المرض، رجل مريض أو شدة البرد نزل منه مني، ما نزل عن شهوة، هل يجب عليه الغسل؟ اختلف العلماء على قولين، والصواب أنه لا يجب عليه الغسل، لأنه جاء في بعض الروايات إذا خذفت فاغتسل، والخذف هو خروج المني بشهوة وبقوة. أما مجرد مريض وكبير في السن أو رجل جاءه البرد الشديد فخرج منه المني فهذا لا يجب عليه الغسل. وخروج دم الحيض والنفاس، يعني المرأة الحائض إذا طهرت يجب عليها أن تغتسل، والنفاس إذا طهرت يجب عليها أن تغتسل، فهذا بالاتفاق الحائض والنفاس. وموت غير الشهيد الميت يجب أيضا تغسيله، وهذا أيضا بالاتفاق، إلا أنه استثنى الشهيد. نعم الشهيد لا يغسل، يبعث يوم القيامة بدمائه وبثيابه، وهذه كرامة له، الدم لون الدم والرائحة رائحة المسك، حتى إنه لا تجب الصلاة عليه على الصحيح. وإسلام الكافر، إذا أسلم الكافر يغتسل، وهذه أيضا خلاف بين العلماء، طائفة ترى أنه يجب الغسل وطائفة ترى أنه مستحب، والذين ذهبوا إلى الوجوب استدلوا بحديث ثمامة لما أسلم، والحديث في الصحيحين، لكن جاءت رواية عند عبد الرزاق في المصنف أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغتسل. وفي بعض الروايات في الصحيح هو نفسه ذهب واغتسل. ثمامة رجل من نجد قبض عليه الصحابة، أتوا به إلى المدينة فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد، فكان يمر عليه يقول له ما عندك يا ثمامة؟ فيقول إن تعفو تعفو على شاكر، أشكر لك يعني هذا، وإن تريد المال أعطيناك، وإن تقتل تقتل دادم، إذا قتلتني أنا عندي قبيلة سيقتلوك وسيقاتلوا، وإذا عفوت تكون أكون لك شاكرا، وإن أردت الفدية المال أعطيناك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه الطعام والشراب. جاء له اليوم الثاني ما عندك يا ثمامة؟ فاليوم الثاني خفف، اليوم الأول كان يقول إن تقتل تقتل ذا دم، فصار ما يقول إن تقتل، يقول إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت مال أعطيناك. جاء اليوم الثالث ما عندك يا ثمامة؟ فقال نفس الكلام، إن تعفو قال اطلقوا ثمامة، اطلقوه ما نريد منه شيء، فأطلقوه كما في الصحيح، فذهب واغتسل ورجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأسلم. في رواية عبد الرزاق قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، إذن جاء الأمر بإيش؟ بالاغتسال. وهذه الرواية لا تصح، شاذة، تخالف ما في الصحيح. هذا الذي جعل الشافعي يقول كثير من الصحابة أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وثمامة إنما هو الذي اغتسل ما أمره. فعلى كل حال حتى لو سلمنا جدلا أنه أمره، ما زالت حجة الشافعي قائمة أنه كثير من الصحابة أسلموا، فلان وفلان أمم، مع ذلك ما قال له النساء واغتسلوا. فالقول بوجوب الغسل هو الأحوط، من حيث الأحوط هو الأحوط. لماذا؟ لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام للواحد هو أمر لمن؟ للكل. كلامه الشخص الواحد هو تشريع للجميع. فإذا صححنا رواية الاغتسال قلنا إذن هذا دليل على إيش؟ على أنه يجب الغسل. وإذا لم نصحح رواية الاغتسال جاءت رواية أخرى، لكنها تلك في الاختتان وليست الاغتسال، ألقى عنك شعر الكفر واختتم. إذن هذا هو الدليل على وجوب الغسل، أنه أمر ثمامة كما عند عبد الرزاق. ثم ساق الأدلة، قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا في الجنابة، وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا في الحيض والنفاس مثله، إذا تطهرن أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت كما في الحديث الذي أشرنا إليه، ومن غسله فليغتسل، وأمر من أسلم أن يغتسل. هذا حديث قيس بن عاصم هو الذي كنا نريده، صححه الشيخ الألباني في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، إذن هذا هو الدليل الثاني، حديث قيس بن عاصم هو عند أبي داود، وصححه الشيخ الألباني أو حسنه عند أبي داود. وأما صفة الغسل، قال وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، أول ما يبدأ يغسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا، يرويه بذا أو يرويه بذلك، بعد ما اغتسل بعد ما توضأ كوضوءه للصلاة يأخذ ثلاث مرات الماء على إيش؟ على رأسه، ويرويه يعني حتى يدخل الماء إلى أصول إيش؟ شعره، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. في صفة الغسل جاء أيضا أنه يؤخر الرجلين، يعني يبدأ يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، إذا وصل إلى القدمين يؤخرها لا يغسلها، ثم يغسل رأسه، ثم يصب الماء على جسده، ثم يغسل رجليه، يؤخر الرجلين إلى بعد غسل أو صب الماء على سائر جسده. والفرض من هذا، يعني هذه سنة، هذه الصفة سنة. وهناك أيضا صفة أخرى، وهو أن يصب الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. وهناك صفة ثالثة، أن يغسل رأسه ثم سائر جسده. والفرض من ذلك غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. يعني باختصار، لو جاء رجل إلى بركة أو مسبح أو بحر وانغمس بنية رفع الجنابة يكفي، لكن بنية، لأن من شروط الغسل النية. أما هذه الكيفية، أن يبدأ بالوضوء أو غسل الفرج ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده، هذا كله إنما هو إيش؟ مستحب. وللغسل خمس كيفيات مستحبة، ذكرنا منها ثلاثة وهي كافية، والفرض هو غسل جميع البدن. ثم انتقل إلى باب التيمم. قال: باب التيمم، قال: وهو النوع الثاني من الطهارة، لأن الطهارة على قسمين، طهارة مائية وطهارة ترابية، وهي التيمم. قال: وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. التيمم لا يلجأ إليه إلا في حالتين: الحالة الأولى عدم وجود الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. الحالة الثانية أن يخشى على نفسه الضرر، كأن يكون مصابا بمرض ويخشى أن الماء يزيد في هذا المرض، أو يخشى على نفسه من البرد والشتاء ما وجد إلا ماء بارد، كما فعل عمرو بن العاص في سرية يقال لها ذات السلاسل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بخروج فخرج، وكان هو أمير هذه السرية، فلما جاءت صلاة الفجر ما استطاع أن يغتسل، قام على جنابه فتيمم، فصلى بالصحابة وهو على التيمم، فلما رجعوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: صلى بنا وهو على جنابه. فقال: فعلت هذا يا عمرو؟ صليت بهم وأنت على جنابه؟ قال: يا رسول الله، الله يقول في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكنت سأقتل نفسي إذا اغتسلت ماء بارد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لعمر بن العاص. قالوا: هذا الدليل على أن من خشي على نفسه الضرر كالماء البارد، أو كان به مرض ونفسه حساسية أو شيء من ذلك، ويعلم أن الماء سيضره فيتيمم إلى أن يشفيها الله، يغتسل. إذن هذا كما أشرنا بالدليل من القرآن والسنة. قال: فيقوم التراب مقام الماء بأن، يريد أن يذكر كيف يقوم التراب مقام الماء، ينوي رفع ما عليه من الأحداث، هذا هو الذي هو شرط النية، يتيمم بنية. كيف يتيمم بنية؟ أن يرفع الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو كان حدثا إيش؟ أكبر. بحث عن الماء، بحث ما وجد، لأن الله يقول: فإن لم تجدوا، فلا بد من البحث، بحث في مظانه، حنفية، في الحمام، في المسجد، ما وجد شيء، فيتيمم، ينوي رفع الحدث. ثم يقول: بسم الله. هذا لا دليل عليه، البسم الله أو البسملة جاءت في الوضوء، والوضوء ترابية مائية وهذه ترابية. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، مرة واحدة بيديه هكذا، هكذا ضربة واحدة بس، خلاص تراب. يمسح بهما جميع وجهه، كما يمسح كأنه إيش؟ يتوضأ، يمسح هكذا الوجه وجميع كفيه، هكذا لو فعل يكفي، أو هكذا يكفي. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، يعني من التراب. فلو ضرب ضربة واحدة ثم مسح الوجه هكذا ثم قال هكذا، فهذا رفع الحدث، وهو رافع للحدث، وليس مبيح كما يقولون، أنه الحدث ما زال موجود، لكن هذا التيمم جعلك تستبيح الصلاة، أباح لك أن تصلي به، لا غير صحيح. ما دام أن الماء غير موجود وتيممت، فأعلم أن هذا التيمم إيش؟ كالماء، يرفع ليش الحدث. لأن قد يقول قائل ما الفرق إذا قلنا أنه رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ هل هناك فرق وهناك ثمرة في الخلاف، أو أن القول لا ثمرة له؟ لا، هناك ثمرة في الخلاف. الذين يقولون أنه رافع للحدث، تيمم ارتفع حدثه، لو صلى الظهر ما في ماء، جاء العصر وهو ما زال على طهارته بالتيمم ما أحدث، الذين يقولون رافع يقول صلي العصر لا تعيد التيمم، لأنك قد رفعت الحدث بإيش؟ عندما صليت الظهر، فصلي العصر لا بأس، وهو رافع للحدث والحدث قد ارتفع. أما الذين يقولون هو مبيح، أعد مرة أخرى إذا دخل وقت الصلاة الثانية. ليش؟ يقول لأنه أباح لك أن تصلي الظهر، بعد أن صليت راح لي التيمم، دخل صلاة أخرى تيمم. طيب أنا ما أحدث، حتى وإن لم تحدث تيمم مرة أخرى. فهمتم هذا؟ ثم يمسح بهما، فإن ضرب مرتين فلا بأس. جاء في بعض الروايات لكنه لا يصح، جاء من طريق يعني ابن عمر أنه كان من فعله، يعني ضربة للوجه ثم ضربة لليد، لا ضربة واحدة تكفي للوجه ولليد، والتقديم لا بأس، يجوز أن يقدم اليدين على الوجه، لكن الصحيح أن يبدأ بالوجه. لماذا؟ لأمرين. أولا القرآن، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ثانيا أكثر الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ويديه، حديث عمار بن ياسر في الصحيح. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون، أو لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. هذا من الخصائص، يعني الله اختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصائص، لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، وهي تتعلق بالفضائل والأحكام. الأولى مصرت بالرعب مسيرة شهر، بيني وبين العدو شهر سأسير إليه قد أصابه الرعب، يخاف هذا العدو، الله يقذف فيه الرعب، وأنا بيني وبينه شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني إذا جئت إلى أي مكان ما وجدت ماء ولا مسجد، المكان الذي أنا فيه أتيمم وأصلي. وهذا يدل على أن الأرض كلها يجوز التيمم بها، ما كان من أصل الأرض كالرمال، التراب، الطين، الحجار، الأشجار أو الحشيش الذي هو من أصل الأرض، كلها الزرنيخ، كل هذه الأشياء التي هي من أصل الأرض، الجبال، تتيمم بها، لا يشترط أن يكون تراب. وجعلت لي إيش؟ الأرض. والله عز وجل في القرآن فتيمموا إيش؟ قال صعيدا، والصعيد هو مكان على وجه الأرض يقال له صعيد. ولهذا قال العلماء يؤكد ذلك لما ذهب إلى تبوك في سنة 9 لقتال الروم، معروف أن الذهاب إلى تبوك الطريق كله رمال، ما هو تراب، التراب يختلف عن الرمال، مع ذلك لم يرد أنه أخذ معه تراب، وهم قد يحتاجون للماء، يحتاجون إليه، ما يتوضؤون به وإنما يتيممون. فهذا دليل على أن المقصود بالصعيد كل ما كان وجه على وجه الأرض من أصلها. فلو كنت مثلا مريضا ولا تستطيع أن تخرج، أو مريضا ولا تستطيع أن تمس الماء، لا بأس أن يؤتى لك بحجر، حجرة مثل هذه، حجر تتيمم بها لا يلزم التراب، تضرب على الحجر وتمسح وجهك ويديك ويكفي. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان، عندك وضوءك وعندك مسجدك. وأحلت لي الغنائم، الأمم السابقة ما كانت تحل لهم الغنيمة، إذا أخذوا الغنائم وضعوها هكذا جمعوها تأتي نار من السماء وتحرقها تأكلها، هكذا كانوا. لكن في أمتنا أو في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، أو تخمس الغنيمة إلى خمسة أخماس، خمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربع أخماس للمجاهدين الغانمين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وأعطيت الشفاعة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، وهناك شفاعة خاصة به وهي الشفاعة التي هي للأمم كلها، وهو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يأتون إلى إبراهيم ونوح وموسى وعيسى كلهم يعتذرون، هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة، أيضا هذه من خصائصه، ما بعث عليه الصلاة والسلام إلا لكل الثقلين الجن والإنس، بعث لكل الثقلين الجن والإنس، بخلاف الأمم السابقة كان يبعث النبي إلى قومه، نوح إلى قومه، صالح إلى قومه، وهكذا. ثم قال: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له. الآن يريد أن يقول هذه الأشياء لا يجوز أن يفعلها من كان على الحدث الأصغر، أن يصلي لا يجوز له أن يصلي، وهذا الشيء متفق عليه، لا بد أن يتوضأ ويرفع الحدث الأصغر، ولا أن يطوف بالبيت، يعني يجب أن يتوضأ حتى يطوف بالبيت، وهذا غير صحيح، هذا أحوط وأفضل والسنة والخروج من الخلاف. أما كتحقيق المسألة وترجيح فالصواب أنه لا يشترط، لا يشترط الوضوء في الطواف، ولا دليل على الاشتراط. أقوى دليل لهم حديث الطواف صلاة، قالوا إذن إذا كان صلاة فيشترط له الوضوء. طيب لماذا أخذتم فقط الوضوء؟ إذا قلتم الطواف صلاة، الصلاة لها وضوء ولها استقبال القبلة ولها ركوع وسجود وشروط وأركان، لماذا أخذتم فقط الوضوء؟ الطواف صلاة، فيشترطوا للطواف ما يشترطوا إيش؟ بالصلاة. فهذا لا دليل عليه، هذا الحديث ليس دليلا لذلك، بل يعني يستبعد أن يكون الوضوء شرط في الطواف ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع، كان يبين كل صغيرة وكبيرة، خذوا عني مناسككم، مع ذلك ما قال لهم الطواف شرط أو بين أنه لا طواف إلا بوضوء. هم قد يقولون أن عائشة منعت من الطواف لأنها على غير وضوء، وهذا أيضا غير صحيح، ليس لأنها يعني ما طافت بالبيت لأنها حائض، غير صحيح، لأننا سنقول أيضا هي منعت من الصوم، يجوز للحائض أن تصوم ولا ما يجوز؟ ها؟ الحائض تصوم بالاتفاق، صح ولا لا؟ هل لا تصوم لأنها على غير طهارة وعلى غير وضوء؟ غير وضوء ولا فيها حيض؟ ليس له علاقة بالوضوء، كذلك الطواف ليس له علاقة بالوضوء. بل لو قال قائل هي لا لم هي منعت من الطواف لأنها منعت من دخول إيش؟ المسجد، على قول الجماهير بأن الحائض ممنوعة من دخول إيش؟ المسجد، كيف تطوف هي ممنوعة من دخول المسجد؟ على كل حال شيخ الإسلام تكلم بكلام جميل في هذه المسألة، وأثبت أن الطواف لا يشترط له الوضوء، نعم يستحب، النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا وهو متوضئ، وهذا الذي ينبغي أن يفعله الطائف، لكن يقال شرط بمعنى من لم يطف متوضئا طوافه باطل، هذا غير صحيح. ولا يمس المصحف، يعني لا يجوز له أن يمس المصحف، يجوز له أن يقرأ، اقرأ القرآن لا بس، أما المس لا تمس. هذه مسألة خلافية يعني. هذه مسألة خلافية، لكن أكثر أهل العلم يرون أنه لا يجوز، الأئمة الأربعة كلهم، وهم في الحقيقة تمسكوا بالآية لا يمسه إلا المطهرون، وسياق الآية يدل على أن المقصود بها إيش؟ الملائكة، وأن الكلام عن اللوح المحفوظ وليس عن القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مقصود به اللوح المحفوظ، لا يمسه أي هذا الكتاب المكنون اللوح المحفوظ إلا المطهرون الملائكة، لو قصد البشر لقال إلا المتطهرون. فعلى كل حال مسألة خلافية، لكن الأحوط حقيقة أن لا تمس المصحف إلا وأنت على وضوء. أما القراءة يقرأ، القراءة بالاتفاق أنه جائز. واضح هذا الأمر؟ فرق بين المس وبين القراءة. المس نعم، لكن القراءة بالاتفاق أنه يقرأ، ما في أي إشكال، أجمع العلماء على أن الذي فيه حدث أصغر له أن يقرأ، الخلاف إنما هو في المس. ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني الذي عليه حدث أكبر هذه الأشياء لا تجوز له التي ذكرناها، لا يصلي، لا يطوف، لا يمس المصحف، وزيد عليه أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، زاد عليه أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. أما بالنسبة للجنب فنعم، سواء كان رجل أو امرأة لا يقرأ، يجب عليه أن يغتسل. أما الحائض فتقرأ لا بأس. فرقوا بين الجنب والحائض. الحائض يطول معها الحيض 7 أيام، نحن نقول لها لا تمس القرآن لكن اقرأ. أما الجنب نقول له أنت تستطيع أن تقوم الآن وتغتسل وترفع عنك الجنابة، فقوم واغتسل. فنفرق بين الجنب والحائض. أما المس لا يجوز لهم المس جميعا. أما القراءة فكما ذكرت، إن كان جنبا لا يقرأ، إن كانت حائض تقرأ. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، يعني يجوز له أن يدخل المسجد لكن بهذا الشرط، ما هو؟ الوضوء. ما هو الدليل على أن الجنب أو الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد؟ أقوى دليل لهم: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. قالوا هذا هو. طيب أين الشاهد؟ قالوا الله يقول ولا تقربوا الصلاة، والمقصود بالصلاة مواضع الصلاة. يعني هؤلاء لما استدلوا بالآية، الآية صريحة أن المقصود بها إيش؟ الصلاة. ما قال المسجد. ولا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا وأنتم سكارى. وقد حصل في زمن الصحابة أن أحدهم كان سكرانا فصلى فقرأ قل يا أيها الكافرون، فحصل له خلط، يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، فأنزل الله هذه الآية، لأنه تدرج تحريم الخمر. أولا الله عز وجل ذكر أنهم يستخرجون من العنب الخمر، ثم ذكر أنه إيش؟ لا تقربوا الصلاة، ثم ذكر أن فيها منافع وفيها مضار، سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم جاء التحريم، إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب هنا الآن لا تقربوا الصلاة، الصلاة يعني لا تصلي وأنت سكران، لا تصلي وأنت جنب، أين الدليل على أنه لا يدخل المسجد؟ صح ولا لا؟ الآية هكذا لا تقربوا الصلاة، هم جاءوا قالوا لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، وهذا غير صحيح، بل الآية على ظاهرها الصلاة. طيب قد يقول قائل هو قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، إيش المقصود ولا جنبا إلا عابري سبيل؟ أي المقصود إذا سافرتم وأنتم على جنابة فما وجدتم ماء فتيمموا وصلوا، لأن الغالب في الشخص لا يجد الماء في السفر، أما في الحضر إيش؟ الماء موجود. زد على ذلك في صحيح البخاري المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. ما معنى تقم المسجد؟ تأخذ القمامة تنظفه، هذه ليس لها مأوى إلا إيش؟ المسجد، ما عندها بيت. هذه ارجعوا إلى قصتها في صحيح البخاري، حتى إنها كانت تقول يوم الوشاح وما يوم الوشاح فهو من تعاجيب ربنا، حتى أثبتوا صفة العجب لله عز وجل بهذا بقول المرأة، لأنه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم من تعاجيب عجب ربنا. فهذه عائشة لما سمعتها يوم الوشاح يوم الوشاح قالت لا ما يوم الوشاح، قالت جاء نسر صقر يطير فأخذ وشاح وفر به، فاتهموني أني سرقته، فكنت أقول لهم ما أخذته لا بل أخذتيه، فبينما هم يظلموني ويقول أنت أخذتيه مر النسر فأطلقه فسقط بيننا، فعرفوا أنها إيش؟ مظلومة فتركتهم وأسلمت. يعني كان يوم الوشاح هو السبب في إيش؟ في إسلامها. فلما جاءت إلى المدينة ما عندها مأوى، ما عندها بيت، سكنت أين؟ في المسجد، وكانت تقم المسجد تنظفه. طيب أليست المرأة تحيض وهي ساكنة فين؟ في المسجد. لهذا ما عندهم دليل في الحقيقة على أنه يحرم على الحائض أن تدخل المسجد، خاصة الحائض. الجنب نعم جاء عن الصحابة بإسناد صحيح أنهم إذا كان أحدهم على جنابة يتوضأ، وهذا دليل على أن الوضوء يخفف الجنابة. لأن الآن لما أنت على جنابة وتتوضأ هل هذا يكفي ولا لا بد من الغسل؟ لا بد من الغسل، لكن كانوا يخففون الجنابة بالوضوء، يتوضأون ويجلسون في المسجد. طيب لو كان الوضوء لا يرفع الجنابة، أليس هذا الرجل ما زال جنبا؟ إذن وهو أين؟ في المسجد. هذا يؤكد أن الجنوب يجوز له أن يبقى فين؟ في المسجد. لكن مع ذلك نقول للناس أو ندعو الناس إلى الأفضل، لو سئلت قل لا اغتسل، لا تدخل المسجد وأنت على جنابة. الحائض قل لي ما لست تدخل المسجد، أنت ما تصلي، لا تدخلي. وأقوى دليل لهم الآية التي أشرنا إليها وحديث صلاة العيد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت أم عطية وكنا نخرج العواتق وذات الخدور والحيض، يعني المرأة الحائض تخرج إلى المصلى، وأما الحيض فيعتزن المصلى، وأما الحيض فيعتزن المصلى. قالوا لماذا الحيض اعتزن المصلى؟ لأن هذا مصلى كالمسجد ولا يجوز لها أن تدخل فتعتزل. والصواب أن المقصود بالاعتزال هو إيش؟ الصلاة، كما جاء في صحيح مسلم فيعتزن الصلاة، هكذا جاء في صحيح مسلم فيعتزن الصلاة، هذا هو المقصود. طيب لماذا تخرج؟ تشهد دعوة المسلمين. لا يقرأ شيئا من القرآن. كم بقي على الإقامة؟ أذن أذن ها؟ يعني 10 دقائق على الإقامة. 20 متى أذن؟ الآن. طيب لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد، انتهينا. وتزيد الحائض والنفساء لا تصوم، وهذا بالإجماع لا يجوز أن تصوم، ولا يحل وطؤها كذلك بالإجماع بنص الآية، ولا طلاقها، لا يجوز للمسلم أن يطلق الحائض، وهذا أيضا بحديث ابن عمر، وهذا شيء متفق عليه، هذه الأمور كلها متفق عليها. أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يطلق زوجته وهي حائض، حرام معصية. لكن الخلاف هل يقع الطلاق أو لا يقع، والصواب أنه يقع، وهو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، بل اتفاق ما خالف إلا قليل، حتى قال ابن عبد البر ما قال بعدم وقوع الطلاق إلا المعتزلة والروافض والخوارج، أما السلف كلهم على ذلك. طيب قال باب الحيض، قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، هذا الأصل، الدم الذي يخرج منها الأصل أنه حيض، لأن المرأة تحيض ويخرج منها دم، فلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. يعني المقصود أن المرأة ما عندنا دليل أنها تحيض في سن كذا كذا، لو حاضت البنت عمرها 9 ما عندنا دليل نقول لا أنت لست حائض، لا بد تبلغين 12 أو 14، ما عندنا دليل، متى ما حاضت فهي حائض، هذا المقصود بقوله سن المرأة. ولا قدره أيضا ما عندنا دليل يقدر، يقول أنه لا بد يكون 5 أيام أو يومين، ولا بد أن يكون كذا وكذا في كميته، لا، قد يخرج شيء يسير ويقف، قد يستمر شيء كثير. ولا تكرره، قد يتكرر في الشهر الواحد، خرج منها في أول الشهر ثم في وسطه. يعني المؤلف يريد أن يقول النصوص جاءت عامة وعلقت الأحكام بوجود الحيض، فمتى ما وجد الحيض قلنا لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم ولا يطلقها زوجها ولا ولا ولا ولا ولا يطأها، ومتى ما ذهب الحيض فنقول لها اغتسلي وأنت إيش طاهر. يريد أن يخرج من كلام الفقهاء الطويل، إذا كان سن كذا أكثر أيام الحيض كذا، أكثر أقل أيام الحيض كذا، خلاف طويل، 10 أيام 3 أيام 7 أيام 15 يوما، هو يقول هذا كل ما في عليه أدلة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية. هذا الذي انتصر لهذه المسألة ونصرها بقوة وتابعه ابن سعدي هو شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، بخلاف الأئمة الأربعة كلهم يخالفون، يرون أن له سن معين، ويرون أن له أيام معددة أكثر الحيض وأقل الحيض، وأيضا يرون أن له سن معين في انتهائه، لما تصل المرأة إلى سن كذا ما في حيض. أدلتهم في ذلك حقيقة ليست صريحة ولا واضحة، بل أكثرها ضعيف، وهناك أدلة ضعيفة يستنبطون منها. فمن حيث الحجة والقوة كلام شيخ الإسلام وابن سعدي قوي، من حيث القوة والحجة. ومن حيث الأحواط يعني الشيء الذي يخرج المرأة عن أن تقع في محظور من جهة أنها ترجع إلى عرف الناس عادة الناس، ففي الحقيقة مذهب الأئمة الأربعة أحوط. ثم قال بعد أن ذكر ذلك أنه لا حد لقدره ولا تكرره، قال: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. يعني امرأة ما يتوقف الدم، فهذا ماذا نصنع لها؟ نقول لها: أنت لست حائض، أنت إيش؟ مستحاضة. ما الفرق بين الحائض والمستحاضة؟ الحائض يخرج منها دم طائحته كريهة، لونه أسود، تجد آلام عند خروج الحيض، هذا من طبيعة المرأة التي خلقها وجبلها الله عليه، بمعنى أن المرأة إذا حاضت هذه صحيحة سليمة، إذا ما حاضت هذه مريضة. فالحيض في حقيقة المرأة هو إيش؟ من جبلتها، هكذا خلقها الله. لكن هذه المرأة مستحاضة، الدم لا ينقطع، يستحيل أن يكون هذا دم حيض، دم حيض له مدة معينة قد يكون قليل أو كثير، وهذا الدم في الغالب ليس له رائحة كريهة ولا تجد منه آلام، ولونه لون الدم، فهذه مستحاضة. ولهذا لما جاءت تلك المرأة قال لها: إنما ذلك عرق، وهو من ركضة الشيطان. يعني الاستحاضة مرض، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فعل الشيطان، يضرب عرق من العروق فيسيل هذا الدم الأحمر فيقال لها مستحاضة. ولهذا بعض النساء في زمنه أو حمنة بنت جحش استحاضت 7 سنين، 7 سنين والدم إيش؟ يسيل وأطبق عليها ما انقطع، حتى إنها كانت تظن أنه حيض فتركت الصلاة وهي لا تدري، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. إذن قال: فإنها تصير مستحاضة. المستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ويجوز له أن يطلقها، كأنها إيش؟ طاهر، لأن الأحكام تعلقت بإيش؟ بالحيض، وهذا ليس حيض، هذا استحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. طيب، هذه المرأة عرفنا أنها استحاضة الآن، وصارت لا تفرق، تقول: الدم يخرج، أنا لا أفرق، ما أعرف متى الحيض، لا أستطيع أن أفرق بين دمي، دم الحيض ودم الاستحاضة، بسبب أن الدم إيش؟ متواصل. هذه يسميها العلماء المتحيرة، تحيرت، هذا أصنع. فانظروا ماذا قال المؤلف، ماذا تصنع هذه المرأة. قال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. يعني هل لك عادة؟ تقول: نعم، أنا عندي عادة كل أول الشهر إلى سادس يوم، هذه عادتي معروفة عندي، قبل أن يأتيني الاستحاضة كانت لي عادة 6 أيام من أول الشهر إلى السادس. يقول: خلاص، هذه 6 أيام من أول الشهر، أول ما تأتي قفي عن الصلاة والصوم وأنت حائض، إلى أن تكمل 6 أيام اغتسلي، ثم بعد ذلك صلي حتى وإن جاء الدم، حتى وإن جاء الدم، هذا استحاضة. لكن لو كانت المرأة ليس لها عادة، تقول: لا، ما كان لي عادة. يسألها: هل تفرقين بين الدمين؟ تقول: نعم، أفرق، أعرف لما يأتي دم الحيض عن دم الاستحاضة. دم الحيض يأتي لونه أحمر وله رائحة كريهة وتأتيني آلام في بطني، نقول: إذن هذا هو، ما دام أنك تعرفين. وهذا يسمى إيش؟ التمييز. التمييز يعني تميز، إن حصل لك هذا فميزي هذا الدم، وكوني في هذا الوضع إيش؟ لا تصلي، لا تصومي، لأنك تعرفين الدم. إذا جاء الأحمر اغتسلي وصلي وفعلي كما تفعل الطاهرات. طيب امرأة ليس لها عادة ولا تستطيع أن تميز، الدم يخرج منها لا عندها عادة من قبل ولا تميز، الدم واحد، ماذا تصنع؟ قال فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، تميز. فإن لم يكن لها تمييز، ما عندها لا تمييز ولا عادة، فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام، والله أعلم. يعني أنت قبيلتك، نساؤك التي معك، بنات عمك، بنات خالك، جيرانك، كم يحيضون؟ تقول 6 أيام أو 7 أيام. خلاص اختاري 7 أيام من الشهر كما يحضن النساء التي حولك وفعلي هذا. فتأتي مثلا وتختار 7 أيام من يوم الأول للسابع من الشهر، فإذا انتهت 7 الأيام اغتسلت وصلت وصامت وفعلت، مع أنها لا تميز الدم ولا لها عادة قبل إيش؟ قبل الاستحاضة. إذن انتهينا من باب الحيض. وفق الله الجميع لما يرضى، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.